قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب زاد المستقنع: الحمد لله حمدا لا ينفد. هذا الكتاب يتحدث عن الفقه، والفقه لغة الفهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. وعلم الفقه هو أكثر احتياج الناس إليه بعد العقيدة، فيحتاجه المرء في جميع شؤون من عباداته ومعاملاته. وقد اجتهد العلماء رحمهم الله في جميع المذاهب على تصنيف مؤلفات لهم ليقربوا معاني الشريعة. وقد تنوعت كتب الحنابلة في التصنيف لا أقصى. القسم الأول ما هو متن وصنف العلماء ليحفظ، وأقدمها مختصر الخرقي المتوفى سنة 334 للهجرة. ومنها أيضا كتاب الهداية للكلواذاني والمحرى والعمدة ودليل الطالب. هذه مصنفات متون على قول واحد. القسم الثاني ما هو متن وهو على قولين، يعني يذكر ما فيه روايتان مثل المقنع. القسم الثالث ما حوى مسائل كثيرة على قول واحد ولكنه كبير ليس بمتن، مثل الإقناع للحجاوي رحمه الله ومنتهى الإرادات. القسم الرابع، وهذا القسم الثالث على قول واحد. القسم الرابع ما هو شرح لتلك الكتب الكبيرة مثل كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات. القسم الخامس ما فيه ذكر الروايات وذكر المذاهب الأخرى مع الأدلة باختصار، مثل الفروع لابن مفلح. القسم السادس ما كان على روايتين ويذكر فيه الأدلة، مثل الكافي لابن قدامة. والقسم السابع ما هو شرح للمتون، مثل المغني شرح المختصر الخرقي وتوسع فيه وجعله المذاهب الأربعة مع الدليل والترجيح، ومثل شرح الزركشي أيضا لمختصر الخرقي، ومثل شروحات مثل المقنع كالمبدع والإنصاف والشرح الكبير. ومنه ما هو شرح لدليل الطالب مثل منار السبيل، ومثل الروض المربع شرح زاد المستقنع. ويتميز هذا المصنف المتن وهو زاد المستقنع بعدة أمور. الأمر الأول أنه مختصر للمقنع، والمقنع مأخوذ جل مسائله من مختصر الخرقي، فمصنفه معتمد على متون سابقة فأخذ خلاصتها. والميزة الثانية أنه ساقه على قول واحد. المسألة الثالثة أنه اختار ما هو الراجح من روايات المذهب. والميزة الرابعة أنه حوى كثيرا من مسائل الفقه، حتى قال بعض أهل العلم إنه حوى أكثر من 60,000 مسألة ما بين المنطوق والمفهوم، فهو أشمل وأتقن وأدق كتاب من المتون في مذهب الحنابلة. وأما شروحاته فلا نعلم له سوى شرح واحد قديم، وهو الروض المربع للبهوتي، ثم في هذا العصر الحديث تتابع أهل العلم في شرحه. وأما مصنفه فهو أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، نسبة إلى حجة قرية في نابلس في فلسطين. وقد عرف عن المصنف رحمه الله حسن جمعه للمسائل، فقد ألف أوسع كتاب عند الحنابلة في ذكر المسائل وهو الإقناع، ثم أردف الإمام البهوتي رحمه الله شرحا له، فكان كتابه الإقناع مع شرح البهوتي أوسع كتاب في ذكر المسائل عند الحنابلة. ومؤلفات المصنف رحمه الله هذا الكتاب زاد المستقنع والإقناع والتنقيح. ولجلالة علمه كان هو قاضي دمشق ومفتي الحنابلة في عصر، وكان رجلا عابدا صالحا فقيها مجلا لشيخ الإسلام رحمه الله ولتلميذ ابن القيم، وقد توفي رحمه الله سنة 968. وأما اسمه هذا الكتاب فلم يسمه المصنف رحمه الله، وإنما سماه النساخ أو بعض أهل العلم كالبهوتي في الروض اسمين، منهم من سماه مختصر المقنع كما هو في أقدم مخطوطة للزاد، ومنهم من سماه الزاد المستقنع في اختصار المقنع، ومن حفظ كتابه زاد المستقنع تأهل بأمر الله للفتوى والتعليم والتبحر في الدين إذا فهم مسائله. لذلك نوصي طلبة العلم بحفظ هذا الكتاب لجمعه جل مسائل شرع الله في الفقه، ليعرف المسلم ما أمره الله عز وجل به من أمور العبادة والمعاملات. قال المصنف رحمه الله في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. البال الاستعانة والتبرك، أي أستعين وأتبرك بسم الله في تأليف هذا الكتاب راجيا نفعه، والله علم الأعلام، ولا يطلق هذا الاسم إلا عليه سبحانه. والرحمن اسم ثان له، والرحيم اسم ثالث له أيضا، والرحمن والرحيم اسمان لصفة الرحمة، والرحمن دال على الرحمة القائمة بذاته سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ثم قال: الحمد لله حمدا لا ينفد. الحمد لله ألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله، والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. حمدا هذا مفعول مطلق، أي أحمده حمدا كثيرا لا ينتهي ولا يقيد. لا ينفد يعني لا ينتهي. أفضل هذا وصف الحمد، وصفه أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أحمده سبحانه بأفضل حمد يحمده الله عز وجل. وصلى الله، أي أسأل الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم أدعو الله أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة ومكروه، على أفضل المصطفين، يعني على أفضل من اصطفاه الله، وأفضل من اصطفى الله الأنبياء والرسل، وأفضلهم محمد. على أفضل المصطفين محمد وعلى آله. الآل إذا أطلق المراد به كل من كان على دينه عليه الصلاة والسلام، وأصحابه الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به، ومات على ذلك، ومن تعبد، أي أدعو الله أن يثني وأن يسلم على كل من عبد الله في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال مصلي السلام علينا وعباد الله الصالحين، قد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد. قال رحمه الله: أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من معنى إلى معنى آخر، ومعناها مهما يكن من شيء مما سبق، فاستمع الآن إلى ما سأقوله لك شيء جديد. قال: فهذا مختصر من مقنع الإمام أبي الموفق. هذه مقدمة للمصنف، ذكر فيها أصل الكتاب ومنهجه فيه وأسباب اختصاره، وأنه مع اختصاره كتاب نافع. قال: فهذا مختصر من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. هذا أصل الكتاب، وهو أنه كتاب مختصر من كتاب آخر، والكتاب الآخر هو المقنع. قال: من مقنعي، أي المقنع، كتاب المقنع. الإمام الموفق هذا لقبه، الموفق أبي محمد هذه كنيته، وهو بن قدامة المتوفى سنة 620 للهجرة. وبن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب في الفقه، وجعلها متدرجة، أخصرها كتاب العمدة، وجعله على قول واحد، ثم أعلى منه كتاب المقنع، وجعله على روايتين، وذكر فيه ويذكر فيه أحيانا الأدلة والتعليل، ثم أعلى منه الكافي، ويذكر فيه الروايات والأدلة والترجيح غالبا، ثم أعلى منه المغني، وجعله على المذاهب الأربعة بالأدلة والترجيح غالبا. وكون المصنف يذكر أن أصل هذا الكتاب هو المقنع لأمرين: الأمر الأول لتقوية كتابه، فإنه إذا كان ما ذكره من مسائل مأخوذة من المقنع وهو من كتب الحنابلة المعتمدة، فدل على قوة هذا الكتاب، أي أن المصنف لم يأتي بهذه المسائل من تلقاء نفسه. والأمر الآخر هذا من تواضعه رحمه الله، وأسند الفضل لأهل الفضل. وأما منهجه فهو يشتمل في هذه المقدمة على 4 أمور. الأمر الأول ذكره بقوله: على قول واحد، ليكون أرسخ لطالب العلم في الحفظ وأيسر له. والأمر الثاني في منهجه قال: وهو الراجح في مذهب أحمد، أي عنده فيما ترجح له، فهو لا يذكر إلا الراجح من الروايات في مذهب أحمد. الأمر الثالث: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد. ذكر بقوله: وربما زدت ما على مثله يعتمد، يعني لما اختصر ما في المقنع ما اقتصر على الاختصار فقط، بل زاد فيه مسائل من عنده يحتاجها طالب العلم، وهي مسائل قليلة. لذلك قال: وربما زدت ما على مثله يعتمد، أي يحتاج إليه. والأمر الرابع أشار إليه بقوله: وحذفت منه مسائل نادرة الوقوع، أي أنه لم يذكر جميع المسائل التي ذكرها من قدامة في المقنع، بل حذف منه شيئا يسيرا، وسبب الحذف قال: لندرة الوقوع. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بعد ذلك ذكر أسباب اختصاره فقال: إنها لأمرين. الأمر الأول ذكره بقوله: إذ الهمم قد قصرت، أي همة طلاب العلم وعزيمتهم على الحفظ ضعفت، فعزفوا عن المقنع لما فيه من طول فاختصرته. والسبب الثاني لاختصاره أشار إليه بقوله: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. والأسباب المثبطة أي المقعدة والمثقلة عن نيل المراد في طلب العلم قد كثرت، أي أن الصوارف عند طلبة العلم كثيرة، فانصرفوا عن حفظ المطولات فاختصرته. وكلامه هذا يزيد على 400 سنة، فما ظنك بما يجده الآن طلبة العلم من شبهات والشهوات والصوارف وموضع له من عقبات وغير ذلك، فحقيق بهم أن يحفظوا هذا المختصر لجمعه شتات المسائل. ثم بعد ذلك ذكر أن اختصاره غير مخل، فقال: وهو بعون الله قد حوى ما يغني عن التطويل، وهو أي الزاد بعون الله وتوفيقه وتسديده قد حوى، أي جمع ما يغني عن تطويل لجعل الكتاب كبيرا. ثم بعد ذلك أسند ما تقدم من التوفيق لإخراج هذا المصنف إلى الله عز وجل وتوفيقه، ذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي هذه كلمة استعانة، ليس مني شيء في جمع هذه المسائل وانتفاع الناس بها، وإنما هو من الله. ولا حول أي لا حيلة ولا قوة وتحول من حال وحال إلا من الله. بعد ذلك ذكر أنه متوكل على الله وقال: وهو حسب كفينا ونعم الوكيل، في كفايته لجميع الأمور. وهكذا كلام السلف رحمهم الله قليل لكن جامع للمعاني الكثيرة، والسبب في ذلك لقربهم من الكتاب والسنة، ففيهما جوامع الكلم، ومن أخطأ من قراءتهما ناله بركتهما وانتفع بما فيهما من جوامع الكلم. كتاب الطهارة. كتاب يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، أو مبتدأ لخبر محذوف، أي كتاب الطهارة هذا، ويصح أن يكون مفعولا لفعل محذوف، أي اقرأ كتاب الطهارة. وكتاب فعال بمعنى مكتوب، والكتب أي الجمع، أي هذا محل جمعت فيه مسائل الطهارة. وجرت عادة المصنفين رحمهم الله أن يقسموا مصنفاتهم إلى كتب ثم أبواب ثم أصول ثم مسائل ثم فروع، وهذا هو الكتاب الأول من كتب زاد المستقنع. والمؤلف رحمه الله وضع في زاد المستقنع 29 كتابا، استفتحها بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة. قال: كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وهي تنقسم إلى قسمين: أصل الطهارة وهي طهارة من الشرك، قال سبحانه: وثيابك فطهر. والنوع الثاني الطهارة من النجاسات، وهي فروع، وهذا هو القسم الذي يريده المصنف هنا. والطهارة اصطلاحا عرف المصنف بأنها تشمل 3 أمور، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الأمر الأول ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها، فمثلا لو أن شخصا خرج من سبيله شيء كالبول مثلا، هذا حدث، إذا توضأ ارتفع الحدث، يعني زال ذلك الحدث. والنوع الثاني مما تشمله الطهارة ذكره بقوله: وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، أي أنه ليس هناك حدث، وإنما بهذه الطهارة ارتفع ما هو في معنى الحدث وإن لم يكن فيه حدث حقيقة. مثال ذلك مثل غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل، فالغسل فغسلها 3 ليس عن حدث، ليس فيها نجاسة، وإنما غسلها لأنها في معنى الحدث. ومثل أيضا تجديد الوضوء، هذا طهارة لكن ليس عن حدث، ومثل أيضا غسل الميت ليس عن حدث، وهكذا. والأمر الثالث مما تشمله الطهارة ذكره بقوله: وزوال الخبث، أي النجس، مثل لو أصاب الثوب بول ثم غسلته بالماء هذه الطهارة، كذلك لو وقعت على يدك نجاسة فإذا غسلتها تطهرت من تلك النجاسة. لما عرف الطهارة ذكر بعد ذلك اقسام المياه، لأنها بها أي بالمياه يتطهر الشخص بالطهور منها. المياه 3: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته. أي المياه ثلاثة أقسام، وهذا عند الحنابلة أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وسيأتي تعريفه، وطاهر مثل العصير والقهوة والشاهي ونحو ذلك، والقسم الثالث النجس وهو الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أبي حنيفة إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور طاهر، والقسم الثاني نجس، وليس هناك قسم ثالث عندهم وهو طاهر، لأن هذا وهو الطاهر كالخل والحبر ونحو ذلك لا نسميه ماء، ومثل ماء المرق والبيبسي وهكذا، فيجوز إزالة النجاسة أو التطهر بالعصير والبيبسي ونحو ذلك. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. قال شيخ الإسلام: قسم الطاهر لم يأتي به الكتاب ولا السنة. وعرف المصنف رحمه الله القسم الأول وهو الطهور بقوله: طهر لا يرفع الحدث ولا يزيل نجس الطارئ غيره، أي ما اشتمل على أمرين: الأمر الأول لا يرفع الحدث إلا هو، مثل لو شخص أراد أن يتوضأ فالذي يزيل الحدث هو الماء الطهور، أما العصير مثلا فلا يزيل الحدث، فلا نسميه ماء طهورا. وعلى القول المصنف نسميه ماء طاهرا في نفسه، فلو وقع على ثوب لا ينجس الثوب ولكنه لا يطهر غيره، ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ولا يزيل أي هذا الماء النجس نجاسة تنقسم لقسم: نجاسة طارئة مثل شخص توضأ ثم أحدث هذه طرأ الحدث، ونجاسة عينية لا تزول مهما كان مثل نجاسة الكلى، فلو غسل بماء البحر لا يتطهر. فقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني لا يزيل هذه النجاسة إلا الماء الطهور، لذلك نسميه طهورا. مثل لو وقعت نجاسة على ثوب لو غسلناه بالعصير لا يطهر الثوب، ما الذي يطهره هو الماء، فهذا الذي لا يطهر سوى الثوب نسميه ماء طهورا. والوصف الثاني الماء الطهور وهو الباقي على خلقته، يعني وهو الباقي على أوصافه التي خلقها الله عز وجل، مثل البرودة أو الحرارة أو الملوحة أو الحلاوة وغير ذلك. فإذا لم يبقى على خلقته، مثل لو أتينا بكأس ووضعنا عليه شيئا من الحبر فتغير لون هذا الماء وأصبح ماء أزرق، فلم يبقى على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليه أي الماء، فهذا لما تغير لا نسميه ماء طهور. أما الذي بقي على خلقته مثل مياه الآبار والأمطار والعيون والبحار، هذه نسميها مياه طهورة، مياه على قول المصنف نسميها مياها طهورة، كما قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عن البحر عليه الصلاة والسلام قال: هو الطهور، وصفه بأنه طهور، قال: هو الطهور ماؤه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.